بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نداء حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. نداء هذا هو الحال فتصور النداء، هذا هو الحال فتصور النداء العظيم المخيف من زاوية النار. يا غافلا والموت يطلب وغشاوة الشهوات تحجبه، كم تضحك الدنيا لذي أمل وبهارج النعماء. وما دعاك له؟ ما نراه من غفلة وإعراض عن رب الأرض والسماء، وما نشاهده من غربة للدين وضياع لكثير من شأن الأمة وجريها خلف الشهوات. أو غير ذلك؟ نسيان لله ونسيان لفرائض الله وتضييع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما طلبك رعاك ربي؟ أفيقوا من رقدتكم. وقفات. استعدوا يا نيام. وقفات. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وما حال الناس مع تلك الوقفات؟ يعيشون غفلة حقيقية عن الله تعالى والدار الآخر، قد فتنتهم الدنيا. نداء يا ابن آدم حذاري من اتباع الهوى وطول الأمل، إياك أن يبادرك الموت وأنت في غفلتك ساه الله، فيومها ستطول الحسرات وتتضاعف المصيبات والرحيل إلى القبور واللحود، ثم تخرجون وحوض الندم مغرود وينصب الميزان وترى الأجل لا يعود ويبكي العاصي عندها على ما فرط من المقصود، وتصبح وجوه المذنبين كالليالي السود ويقرر العاصي وليس له من يقول. حتى لا تصل مرحلة من يتمنى العود وهيهات يبس العود وكل مورود ينادي الله رب ارجعون وباب الرجوع مسدود وما ينفع العاصي بقوله ما أعود. قف يا أخي بباب مقبرة وسل الملحد أين مركبه وسل الملحد كيف مأكله قبل الممات وكيف مشربه وسل الملحد أين رتبته. إنه الغافل حيث ينتهي إلى المرد الحزين ومصيره العذاب المهين. صدقت يا شيخ، فكلنا ذاك الذي يوقن بالموت وينسى ويتحقق من الضرر ويخشى يخشى الناس والله أحق أن يخشى، يغتر بالصحة وينسى السقم، يفرح بالعافية ولا يتذكر الألم. إنها الدنيا، أما علموا أن حياتها عناء ونعيمها بلاء؟ هي الدنيا، جديدها يبلى وملكها يبلى، ودها ينقطع وخيرها ينتزع ونهايتها منايا قاضية. نداء عودوا إلى الله فالعود أحمد، وتوبوا إلى الله فلا تكن ممن يجر بالحديد ويأخذونه إلى العذاب الشديد، فلا ينفعه أن يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، حتى وإن دعا واستنجد قائلا يا مالك. نداء أناديك أخي الغالي وأناديك أختي الغالية، فأين المستجيب لنداء الله؟ نداء أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد. حياكم الله جميعا إلى روضة من رياض الجنات، وأسأل الله لنا ولكم مغفرته ورضاه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا وأصلح نياتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم واجمع بين قلوبنا، اللهم واجمع بين قلوبنا يا حي يا قيوم. حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، فأسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا بذكره عامرة. عنوان لقائنا الليلة: استعدوا يا نيام. ومما دعاني أحبته لهذا الموضوع ما نراه من غفلة وإعراض عن رب الأرض والسماء، وما نشاهده من غربة للدين وضياع لكثير من شأن الأمة وجريها خلف الشهوات، نسيان لله ونسيان لفرائض الله وتضيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قدمنا لله يا عباد الله؟ فماذا قدمنا لله يا عباد الله؟ أثيقوا من ركضتكم، أثيقوا من ركضتكم قبل أن يقول المفرط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وحديثي إليكم إخوتاه سيكون في أربع وقفات: الأولى داء الغفلة، الوقفة الثانية استعدوا يا نيام، الوقفة الثالثة نداء من القلب، الوقفة الرابعة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فأبدأ مستعينا بالله جل جلاله وحده ومنه وحده التوفيق. الوقفة الأولى داء الغفلة. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على اقتراب الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الناس عنها في غفلة، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. قال النسائي رحمه الله تعالى عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في غفلة، أي في الدنيا، فاعلم يا رعاك الله، فاعلم يا رعاك الله يا مهجة الفؤاد، واعلمي يا رعاك الله يا بنت الهدى أن الغفلة داء وبين ومرض خطير قد استحوذ على القلوب وتمكن من النفوس واستأسر الجوارح والأبدان. فأكثر الناس يعيشون غفلة حقيقية عن الله تعالى والدار الآخرة، قد فتنتهم الدنيا وزخارفها وغرهم طول الأمل وتمكن من قيادهم الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أيها السكران بالآمال قد حان وقت الرحيل، فانتبه من ركضة الغفلة فالعمر قليل، واطرح سوف وحتى فهما داء وبين. ألست الذي دمت على الخطايا وعصيت؟ ألست الذي بارست الله بالقبيح وما استحييت، وعلمت تحريم الذنب ثم أتيت، وعرفت عظيم الجزاء وتناسيت؟ سيبدل النطق بالسكوت والهمس، وقد قرب يوم الحبس في بحر الرمس. قال الله جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا ابن آدم لقد حصدت الغفلة فبئس ما حصدت، ورجعت بالخيبة والحرمان وأطعت الشيطان، والله ينادي: لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لدار الخسران. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ يا عجبا منك، يا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنيت الطريق الواضح؟ كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائح، وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ الغفلة يا عباد الله داء تغلغل في القلوب وتمكن من سويدائها. ولتعلم أن صاحب الذنب من أطول الناس أملا وأكسلهم عن الطاعات. فالغفلة يا عباد الله تورث قسوة القلب وطول الأمل. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الحسن رحمه الله تعالى: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فيا أيها الغافل إياك أن يبادرك الموت وأنت في غفلتك ساه الله، فيومها ستطول الحسرات وتتضاعف المصيبات. قال رجل لزهير البابي: ألا توصي بشيء؟ فقال: احذر أن يأخذك الله وأنت في غفلة. قال الحسن رحمه الله تعالى: عجبا لقوم أذنوا بالرحيل وترحل أوائلهم وهم يلعبون. وقال عبد الله بن ثعلبة: يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار. يا ابن آدم تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من القصار. إخواني، بين أيديكم الموت وليس بمردود، والرحيل إلى القبور واللحود، ثم تخرجون وحوض الندم مورود، وينصب الميزان وترى الأجل لا يعود، ويبكي العاصي عندها على ما فرط من المقصود، وتصبح وجوه المذنبين كالليالي السود، ويقرر العاصي وليس له من يقود. يتمنى العود وهيهات يبس العود، وكل مورود ينادي الله: رب ارجعون. وباب الرجوع مسدود، وما ينفع العاصي بقوله ما أعود. أسمعتم قول الغافل ناقض العهود؟ ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وقال جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. الله أكبر، كم في النفوس الظالمة من نار أوقد أوارها واشتد سوادها. الله أكبر، كم في النفوس الظالمة من نار أوقد أوارها واشتد سوادها. اللهم اجعلنا من المتيقظين قبل نزول العذاب بالهالكين يا رب العالمين. فيا أيها الغافل هل تذكرت الموت وسكرته؟ هل تذكرت القبر وظلمته؟ أخي الغالي، قل لي بالله متى تفيق من غفلتك؟ متى تصحو من ركدتك؟ متى تعود إلى رشدك؟ متى تصلح الذي بينك وبين ربك؟ متى تقتدي بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى تعمل يا عبد الله للذي لا بد منه؟ متى تعمل لآخرتك؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل حال الخلق وجدهم كلهم إلا من رحم الله تعالى ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى، واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصالحهم، اشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. أخي الغالي، ألا ترى أكثر الناس غافلين معرضين متكبرين وكأنهم ضمنوا جنة الرضوان؟ قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن الناس قد غفلوا غفلة عظيمة ويظنون أن هذه حجة لهم. لا والله، بل إنها حجة عليهم، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأقام الحجج على بني آدم. فويل لمن ضيع أوامر الله، وويل ثم ويل لمن ضيع وسهى عن أوامر الله واشتغل بالدنيا عن الرحمن وأطاع الشيطان. إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ هل أنتم مخلدون في الدنيا؟ هل أنتم باقون ولا تموتون؟ يا معشر الغافلين، يا معشر الغافلين، إن الدنيا راحلة، يا معشر الغافلين، إن الدنيا راحلة، ولن يبقى إلا حسن العمل بعد رحمة الله تعالى. قلوب أعمتها الدنيا، قلوب أعمتها الدنيا وهم يسمعون، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وقال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إخواني، ما بالكم تحصدون الفاني وتتركون الباقي؟ أغرتكم الحياة الدنيا، أغرتكم الحياة الدنيا، فما بالكم أعرضتم عن لذة الطاعات وتلذذتم بمرارة الخطيئات؟ إنها والله الغفلة، إنها والله الغفلة، نعوذ بالله منها. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: نسر بما يبلى ونفرح بالمنى، كما اغتر باللذات في النوم حالم، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وسعيك فيما سوف تكره غبة، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. تأملوا يا عباد الله، تأملوا يا عباد الله، إن الغفلة مآلها خطير وشرها جسيم، كيف لا وقد جعل الله عقوبة الغافلين العذاب المهين والمرد الحزين. فلا تغفل يا عبد الله، فلا تغفل يا عبد الله عن موتك ومعادك، وجهز نفسك لحشرك وحسابك. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سبحان الله، هذا مآل أهل الغفلة، هذا مآل أهل الغفلة، الذين يتنعمون بالحرام في الدنيا من أجل شهوة زائلة ونظرة خاسرة، قلوب أقسى من الحديد وعيون جامدة لا تلين. سبحان الله، ما أصعب الموقف عليهم يوم الحسرة والندامة، سبحان الله، ما أصعب الموقف عليهم يوم الحسرة والندامة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. يا عبد الله، يا عبد الله، يا من عبدت مع العابثين وأضعت العمر مع اللاهين، هل تذكرت الرحيل؟ هل تذكرت الرحيل؟ لقد نادت الدنيا على أصحابها: الرحيل الرحيل، الرحيل الرحيل، أجف الرحيل، فيا لشقاء نفسي بأي شيء إلا معصي ربي، يا لشؤم معصيتي، يا لشؤم معصيتي، يا لظلم نفسي، يا لطول حزني، إن حشرت على وجهي وطردت عن ربي. عجيب حال الغافل، يوقن بالموت وينساه، ويتحقق من الضرر ويغشاه، يخشى الناس، يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه، يغتر بالصحة وينسى السقم، يفرح بالعافية ولا يتذكر الألم، يزهو بالشباب ويغفل عن الهرم، يهتم بالعلم ولا يكترث بالعمل، يحرص على العاجل ولا يفكر في خسران الآجل، قلوب مريضة عز شفاؤها، وعيون تكحلت بالحرام فقل بكاؤها. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. سبحان الله، سبحان الله يا عباد الله، ألم يعني لأهل الغفلة أن يدركوا حقيقة هذه الدار؟ أما علموا أن حياتها عناء، ونعيمها بلاء، جديدها يبلى، وملكها يفنى، ودها ينقطع، وخيرها ينتزع، المتعلقون بها على وجل، إما في نعم زائلة، أو في بلايا نازلة، أو منايا قاضية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا عباد الله، يا عباد الله، إن الرحيل قد قرب، وإن الموت قد أزف، فهل من دمعة تهراق على الوجنات بين يدي رب المكرمات؟ عودوا إلى الله فالعود أحمد، وتوبوا إلى الله فإن باب التوبة مفتوح. يا أيها الغافل، تأمل في الذي لا بد منه، إما موت وبعده جنة ونعيم، وإما موت وما بعده نار تلظى، وما بعده عذاب وغصص وآلام. فتأمل أيها الغافل، فتأملوا يا عباد الله، فتأملوا قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تأملوا يا معشر الغافلين، إن الأيام تمضي، وإن العمر ينقضي، وهي الغفلة داء قد ضيع القلوب، داء قد ضيع القلوب وجعلها متعلقة بالعيوب. إخواني، هذه وقفة قد وقفناها مع داء الغفلة. أما الوقفة الثانية، استعدوا يا نيام، استعدوا يا نيام. أخي الغالي، أختي الغالية، كونوا من الدنيا على حذر، واستعدوا للموت وما بعده من أهوال. استعدوا يا نيام قبل حلول الأجل، وظهور الأمر الجلل، ونزول البلاء بأهل الظلم والشقاء، وسعادة المتقين برضا رب الأرض والسماء. قال الفقيه الليثي رحمه الله تعالى: على الإنسان أن يستعد للموت، فإنه في الدنيا ما دام فيها له التأمل والرجوع، فإذا دخل القبر أول منازل الآخرة يتمنى أن يؤذن له بحسنة واحدة، يتمنى أن يؤذن له بحسنة واحدة، فلا يؤذن له فيبقى في حسرة وندامة. فاستعدوا يا نيام إذا نادى المنادي من مكان قريب: قل لي بربك كيف سيكون حالك وقت الصيحة، قل لي بربك كيف سيكون حالك وقت الصيحة، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. كيف سيكون حالك أيها الغافل يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كيف سيكون حالك أيها الغافل يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قل لي كيف سيكون حالك يا عبد الله، يا معرضا عن الله. إذا قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فخرجنا أنا وأنت وأنت يا متى الله من قبورنا حفاة عراة، قد غطى وجوهنا التراب، قد غطى وجوهنا التراب للعرض على الله تعالى. هل تذكرنا الموقف العظيم بين يدي الجبار جل جلاله في موقف رهيب عظيم جليل؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. بماذا سنجيب يا عبد الله؟ بماذا سنجيب يا عبد الله إذا سألنا ربنا عن كل صغير وكبير ودقيق وحقير؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا الله، ما أشد الموقف يومها، يا الله ما أشد الموقف يومها. سترى يا عبد الله ما أسررت وما أعلنت في كتاب جليل قد حوى النظرات وحتى السكتات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كيف نحن غدا يا عبد الله إذا شهدت علينا العينان واليدان والقدمان والأذنان والفرج واللسان بما عملنا في الدنيا من آثام؟ قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فماذا أعددت لهذا الموقف العظيم يا عبد الله؟ العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ قال صلى الله عليه وآله: فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال فيقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين الغافلون اللاهون في الدنيا؟ كيف سيكون الحال والمآل؟ تذكروا عباد الله وتأملوا حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة وأهوالها ما قاسوا. فبينما هم كذلك وقوفا ينتظرون حقيقة أخبارها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بهم الهموم والغموم والكروب والحسرات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحالهم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وجاءهم الألم والأوجاع إذ تكالبت عليهم النار من كل مكان وأحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأطلت عليهم النار ذات لهب وسمعوا لها تغيظا وزفيرا مع شدة الهول والغضب إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا عندها أيقن المجرمون بالعذاب وشدة الأخذ الشديد ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون هذا هو الحال فتصور النداء العظيم المخيف من زبانية النار أين الظالم فلان أين المسوف فلان أين العاصي فلان الذي ضيع عمره في التسويف وطول الأمل فيجر بمقامع من حديد مع عظائم التهديد ويأخذونه إلى العذاب الشديد أفق يا عبد الله فإن الزبانية يأخذون العبد العاصي إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه في الجحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فيا ليت شعري عسى أن لا نكون منهم وأن لا نكون ممن تلفح وجوههم النار أيها الغافل إياك أن تنادى غدا ذق إنك أنت العزيز الكريم فأسكنوا دارا ضيقة الأرجال مظلمة المسالك مبهمة المهالك عذابها في الجسوم والوجوه سالك يوم تقلب وجوههم في النار ماذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسر جهنم فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ينادون في أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، يا مالك يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك اخرجنا منها، يا مالك أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. عند ذلك يندمون على ما فرطوا وغفلوا وتركوا وعن دين الله أعرضوا وتكبروا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فتصور لو أنك معهم، فتصور لو أنك معهم، النار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، فهم غرقى في النار، هلكى في النار، شرابهم نار، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وطعامهم نار، ولا طعام إلا من غسلين، ولباسهم نار، ويمطرون سحائب من نار، وأغلالا تزيد في أغلالهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. هذه غمومك إن كنت معهم يا غافل، فتأمل وانتبه وراجع نفسك، وافق من غفلتك، فإن الوقت يا عبد الله كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. أفق يا أخي، أفق يا أخي، أفق قبل أن لا ينفع الندم، وتنبه من نعاسك، فرب يقظة من الدنيا تكون سعادتك في الدنيا والآخرة. أما الوقفة الثالثة، نداء نهديه من قلبي إلى قلوبكم، فأقول: أيها الغافل، أيها الغافل، يا من تسير في طريق الغفلة والضياع، ألا تتق الله؟ أما تستحي من الله تعالى وهو ينظر إليك؟ أما تخشى من عقابه وعذابه؟ أما تخشى من عقابه وعذابه كما سمعت آنفا؟ أما تخاف أخذه؟ إن أخذه أليم شديد. إلى متى تبقى على غفلتك ولا تحيد؟ أما تستوحش من كثرة الذنوب؟ أما تغار وأنت ترى عباد الله يسارعون في الخيرات والطاعات وأنت غارق في غفلتك؟ أيها المغرور، أيها المغرور، لا تغتر بالدنيا فإنها ذاهبة، ولا تنفعك فيها شهوة زائلة. ألا تعلم أن غفلتك عن الله من أعظم العقوبة. أناديك أخي الغالي وأناديك أختي الغالية فأقول: ألا تستجيبون لنداء الله؟ من هو أرحم من الأم بابنها؟ إنه الرحمن الرحيم، إنه الكبير المتعال، ينادي: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، كما أخرج أبويكم من الجنة. فأين المستجيب لنداء الله؟ الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفذ العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. فيا أيها الغافل، فيا أيها الغافل، إن كنت من الذاكرين المصلين العابدين، فاستمع لما أعد الله جل جلاله لأهل النعيم، وما أعد الله للذاكرين الشاكرين. قال سبحانه وتعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فأبشر، فأبشر يا خائف، وأبشر يا طائع، فأبشر بجنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها باق وليس بثاني، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلتكن أنت من أهلها بإذن الله، تتمتع بحورها ونعيمها وأنهارها وخيرها وقصورها، وأنت تأكل من ثمارها وتشرب من مائها. أخي الغالي، ربما تساءلت عن نعيمها، ففيها الحور الحسان، حور مقصورات في الخيام، والطعام الكريم مما يشتهون، آنيتهم الذهب والفضة، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أرضها المسك والزعفران. تأمل يا غافل، وتأمل يا من ترجو رحمة عرضها السماوات والأرض، تأمل في أرض الجنة، أرضها المسك والزعفران وسقها عرش الرحمن. فأبشروا يا معشر المؤمنين، وأبشروا يا معشر التائبين، وأبشروا يا معشر الصالحين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون. وإن سألت عن أنهارها، فمن ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وإن سألت عن شراب أهل الجنة، فالتسنيم والزنجبيل. وإن سألت عن بناء الجنة، فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإن سألت عن سعتها، فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألت عن وجوه أهلها، فوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. وإن سألت عن غلمانها، فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن يوم المزيد، فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: تبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. وبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وهو يناديهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم يا أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم. فلا يرد عليه بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينادي الرحمن أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فهذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر لوجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. حينما جاء كرم الجبار جل جلاله أكرمهم بالنظر إلى وجهه فإذا بالجبار جل جلاله يحاضرهم فيا حبذا تلك المحاضرة. فيدخلهم جنته جل جلاله فينادون الجبار يا ربنا هل رضيت علينا. فيقول جل جلاله يا عبادي لو لم أرض عنكم لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي. الله أكبر. هذا كرم الرحمن جل جلاله. فماذا أعددت يا أخي وماذا أعددت يا أخية لجنة عرضها السماوات والأرض؟ وماذا أعددتم يا عباد الله لكرم الرحمن جل جلاله؟ أخي وحبيبي أختي الغالية إن الله جل جلاله أعد جنة غالية. هي جنة غالية وليست برخيصة. يا جنة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا جنة الرضوان ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. هذه جنة الرحمن وهذا بعض ما عد الله جل جلاله لعباده المؤمنين لعباده الذاكرين لعباده المصلين في جنة الرضوان. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا واعف عنا يا حي يا قيوم. الوقفة الأخيرة إخواني في الله، قال الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إن آيات الله عظة وعبرة، وإن نداء الله جل جلاله فيه دمعة للمؤمنين وعبرة. فيا عباد الله، أعدوا لذلك اليوم العدة، وعودوا إلى الله، فما زال باب الرحمن مفتوح. إلهي إلهي، ألا ببابك ما أطلت وقوفي، يا من تلبي حاجة الملهوف، اغفر وارحم عبدا هفا وعصى وتكبر وعلا. ثم بعد هذا سجد بين يديك، انطرح بين يديك يناديك رباه، رباه اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، للقرآن والبينات، للصلاة والقرآن، للخير والذكر والعظات؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ الله أكبر، ما أقسى قلوب الناس وما أشد إعراضهم عن رب الناس رب الأرض والسماوات. ولكن أقول إخوتاه وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى ليبسط يديه في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فأقبل أيها الغافل إن كنت غافلا، وأما إن كنت طائعا فهذا ما أعد الله لك، فأقبل إلى الله جل جلاله، واصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أخي ويا حبيبي ويا قرة عيني، إياك أن تكون من الغافلين، إياك أن تكون من الساهين اللاهين، إياك أن تكون من المعرضين. الآن اجمع قواك وأقبل على طريق الرحمن جل جلاله، فإن الجنة تنتظرك، وإن رحمة الرحمن سبحانه وتعالى ستسعك. فإياك أن ترجع، وإياك أن تطيع الشيطان، وأقبل ونادي الله سبحانه وتعالى بأنك تريد ما عنده، مستغفرا تائبا أواها منيبا. أسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يرحمنا ويرحمكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله المؤمنين المحسنين الذين هم على ربهم يتوكلون. اللهم اغفر الذنب العظيم، اللهم اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أجرنا من النار والحسرات، اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. أسألك إلهي أن تسامحنا فيما جرى به اللسان أو اعتقد به الجنان. أستغفر الله من كل خطيئة وأتوب إليه. أستغفر الله إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله.